السلام على خير خلق الله أجمعين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام العلامة أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل رحمه الله في نظم القواعد الفقهية الباب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، فهاك نظم 40 قاعدة مفرودة واحدة فواحدة، وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئ أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه بعد أن من الله عز وجل علينا بشرح القسم الأول من أقسام القواعد بحسب تقسيم الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر، ألا وهو القواعد الخمس الكبرى، نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في شرح القسم الثاني من القواعد. وذلك أنه كما تعلمون أن السيوطي قسم القواعد في الأشباه والنظائر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد الخمس الكبرى وقد مرت معنا، والقسم الثاني القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهذه هي التي سنشرع في شرحها إن شاء الله عز وجل. وأما القسم الثالث فهو القواعد المختلف فيها التي يكون الترجيح فيها تابعا للفروع، وهذا سيرد في آخر النظم إن شاء الله عز وجل. أما القسم الثاني الذي بين أيدينا فهو القواعد الكلية، وهي تشترك مع القواعد الخمس الكبرى في كونها كلية، يعني القواعد الخمس الكبرى كلية، وهذه القواعد الأربعون كلية، لكن القواعد الخمس الكبرى ميزت في وصف الكبرى كما تقدم تشريفا وبيانا لأهميتها، إذ أنها لا يخلو منها باب من أبواب الفقه. أما هذه القواعد الأربعون فهي دونها، وإن كانت الفروع التي تدخل تحتها كثيرة جدا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فهي 40 قاعدة كما ذكر الناظم، وسنأخذها إن شاء الله قاعدة قاعدة، وهي توصف بالكلية لأنها لا تدخل تحت قاعدة أخرى، لأنها لا تدخل تحت قاعدة أخرى وإنما هي قواعد مستقلة، فلأن الفروع التي تدخل تحتها كثيرة جدا. نعم. وهي من القواعد الكلية لا تنحصر صورها الجزئية، وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، فهي على التخفيف أغلبية كغالب القواعد الفقهية. وها أنا أشرع في نظامها راجيا العون على تمامها، معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثنى. هكذا وصفها الناظم، وهذه مسألة اصطلاحية، هل هذه القواعد كلية أو أغلبية؟ الاتفاق واقع على أن القواعد لها مستثنيات، وليست أغلب القواعد كما قال الناظم، بل كل القواعد الفقهية بلا استثناء لها مستثنيات. فهل هذا الاستثناء يقدح في كلية القاعدة فلا توصف بكونها كلية وإنما توصف بكونها أغلبية، أو لا يقدح في كلية القاعدة؟ والمسألة اصطلاحية لأن المعنى متفق عليه، والتحقيق أن الكلية إذا ثبت كونه كليا لا يقدح فيه خروج بعض الجزئيات، والاستثناء كما قيل معيار العموم، فلا مانع من وصف هذه القواعد بكونها كلية بل هو الأصل، ولو امتنع ذلك هنا لم امتنع في جميع القواعد التي يذكرها أهل العلم سواء ما كان من القواعد الفقهية أو غيرها. فالتحقيق فيما يظهر لي والله أعلم أن هذه القواعد توصف بكونها كلية، والاستثناء واقع وهو يتفاوت ما بين قاعدة وأخرى، فقد يكون الاستثناء قليلا جدا، كما مر معنا في القواعد الخمس الكبرى، وقد يكون الاستثناء كثيرا جدا. وقد يكون الاستثناء كثيرا جدا كما في القاعدة التي ستأتينا إن شاء الله، من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. فهذه هي صفة القواعد، وهو سيسردها واحدة واحدة ويذكر ما بعدها من الاستثناءات، وقد وقف بما ذكر حيث أنه في نظمه ذكر القواعد السلام ورحمة الله وبركاته، ثم ذكر ما يستثنى منها. وسنبدأ إن شاء الله عز وجل في شرح القواعد بحسب طولها وقصرها، فاليوم إن شاء الله عز وجل سنأخذ قاعدة واحدة، لأن القاعدة التي تليها قاعدة طويلة جدا ولا يحسن أن نشرع فيها ونجزئها، فإنما سنجعلها في وقت واحد إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرضه، واستثني. نعم، هذه القاعدة قاعدة جليلة، وهي من القواعد التي أطبق على ذكرها الفقهاء والأصوليون وعلماء القضاء، لأنها تدخل في أصول الفقه وتدخل في الفقه وتدخل في مسائل القضاء، وهي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وفي تعبير بعضهم الاجتهاد لا ينقض بمثله. والاجتهاد افتعال من الجهد بالفتح أو الجهد بالضم، بمعنى الطاقة والمشقة، ولا يحسن عند العرب إطلاقه إلا على ما فيه مشقة، فلا يحسن عند العرب أن تقول اجتهدت في حمل المسواك أو اجتهدت في حمل القلم، لأنه لا مشقة في ذلك، وإنما يحسن أن تقول اجتهدت في حمل الرحى أو في حمل شيء ثقيل ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالاجتهاد عند الأصوليين هو استفراغ الفقيه الوسع في درك حكم شرعي، استفراغ الفقيه الوسع في درك حكم شرعي، هذا أصح التعريفات في نظري، وللأصوليين تعريفات في هذا الباب، لكن أصحها هو ما ذكرته. وقولهم استفراغ الوسع، هذا دليل على أنه لا بد أن يبحث المجتهد حتى يحس من نفسه العجز عن المزيد، لا بد أن يستفرغ وسعه وطاقته في البحث حتى يحس من نفسه أنه عاجز عن مزيد البحث، فإن نقص من هذا فاجتهاده ناقص ولا يعتبر. استفراغ الفقيه، الفقيه المقصود به العالم الشرعي، وهذا هو أصل معنى كلمة الفقيه، بل هو المراد بالفقيه إذا ورد في النصوص العالم بالشرع، وهذا يخرج غيره الطبيب والمهندس ونحو ذلك. في درك، الدرك يشمل كل مدرك سواء كان ظنا أو علما، وذلك أن التحقيق أن المجتهد قد يجتهد في مسألة حتى يصل إلى القطع فيها، وقد يجتهد في مسألة حتى يصل إلى الظن فيها، وهذا هو الغالب. فليس الأمر كما قال بعضهم إن الاجتهاد لا يفضي إلا إلى الظن، بل الاجتهاد قد يفضي إلى القطع، لأن التحقيق أن القطعية والظنية ليست ملازمة للحكم، بل بحسب ما يحيط بالمرء، وهذا نحن نشاهده. فإنك قد تسمع الخبر من إنسان فتقطع به، تجزم ولا يبقى عندك أدنى شك في صحة الخبر، وقد يسمع آخر نفس الخبر من نفس الإنسان فلا يحصل عنده ظن فضلا عن علم، لأنك أنت تعرف هذا الرجل وتعرف تدينه وتعرف صدقه وتعرف تحرزه فتقطع بخبره، وذاك لا يعرفه بل هو عنده مجهول فلا يحصل عنده ظن. إذن الاجتهاد طريق قد يوصل إلى ظن وقد يوصل إلى علم، وقيلنا درك يشمل الأمرين. حكم شرعي، هذا لإخراج ما لو استفرغ الفقيه وسعه في تحصيل أمر دنيوي. الفقيه قد يستفرغ وسعه مثلا في معرفة كيف يصلح سيارته، هذا ليس اجتهادا اصطلاحيا، بل الاجتهاد الاصطلاحي محصور في درك الأحكام الشرعية. هذا الاجتهاد عند من؟ عند الأصوليين. أما الاجتهاد عند الفقهاء وهم أصحاب القواعد التي ندرسها فهو أعم من هذا. نلاحظ أيها الإخوة أن الاجتهاد عند الأصوليين ممن؟ من الفقيه، بينما الاجتهاد عند الفقهاء من المكلف، قد يكون فقيها وقد لا يكون فقيها، أي لا يكون عالما. كالاجتهاد مثلا في جهة القبلة، المكلف إذا كان في صحراء وحضر وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يجتهد في جهة القبلة سواء كان عالما أو غير عالم. إذن هنا فيه عموم عند الفقهاء، الاجتهاد عند الأصوليين محصور على العالم، وعند الفقهاء يشمل كل مكلف. ومن جهة أخرى أن الاجتهاد عند الأصوليين محصور في درك الأحكام الشرعية، يعني في استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية، بينما هو عند الفقهاء أعم من ذلك، إذ يشمل الدرك ويشمل التطبيق. مثلا كما تقدم في المثال السابق، اجتهاد المجتهد، اجتهاد المكلف في معرفة القبلة ليس استنباطا لحكم شرعي، وإنما هو لتطبيق حكم شرعي. إذا أستطيع بتعريف من عندي، طبعا هذا الكلام له اصطلاحات عند الفقهاء، الفقهاء الاجتهاد عندهم يشمل اجتهاد الأصوليين والاجتهاد الذي يسمونه اجتهاد التحري، اجتهاد التحري كالاجتهاد في الثياب والاجتهاد في القبلة والاجتهاد في الأواني ونحو ذلك. نستطيع أن نعرفه بتعريف يعني لعله يشمل عند الفقهاء، وهو استفراغ المكلف الوسعى في تحصيل أمر شرعي، استفراغ المكلف الوسع في تحصيل أمر شرعي. فالمكلف يشمل العالم وغير العالم وتحصيل أمر شرعي، الأمر يشمل استنباط الأحكام وغير ذلك، لكنه قيد بالشرع. فهذا هو الاجتهاد عند الفقهاء وهو المعني في هذه القاعدة معنى. قالوا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. النقض كما تعلمون هو الهدم والإبطال، هو الهدم والإبطال. فمعنى لا ينقض أي لا يبطل، أي لا يبطل. فالاجتهاد تقدم معنى الاجتهاد. إذن ما معنى القاعدة؟ نأخذ معنى موجزا ومعنى مفصلا بعض الشيء. أما المعنى الموجز فهو فإن يقال إن الحكم الثابت بالاجتهاد لا يبطل ولا يرفع باجتهاد مثله، أن الحكم الثابت بالاجتهاد لا يبطل ولا يرفع باجتهاد مثله. هذا المعنى الإيجاز. أما المعنى التفصيلي فإنه يقال إنه إذا اجتهد مجتهد في مسألة اجتهادية اجتهادا مستوفيا للشروط وعمل باجتهاده ونفذ، ثم تغير اجتهاده في مسألة مماثلة فإن اجتهاده الثاني لا يبطل حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول، كما أن اجتهاد المجتهد لا يبطل باجتهاد مجتهد آخر. نحن قلنا في أول الكلام أنه إذا اجتهد مجتهد هذا قيد لابد منه أن يكون مجتهدا، لأنه قد لا يكون مجتهدا ولو كان مكلفا. مثلا الأعمى في جهة القبلة، الأعمى في جهة القبلة ليس من أهل الاجتهاد، فلو أنه جاء مع جماعة قال أنا اجتهدت وجهة القبلة إلى هذه الجهة والناس يقولون إلى هذه الجهة ويقول إلى الشرق وهم يقولون إلى الشمال، هذا لا يقول أنا مجتهد والاجتهاد لا يبطل بالاجتهاد لأنه ليس من أهل الاجتهاد. فقولنا مجتهد أي من أهل الاجتهاد في المسألة، إذا اجتهد مجتهد أي من أهل الاجتهاد في المسألة، في مسألة اجتهادية لابد أن تكون المسألة محتملة للاجتهاد. أما إذا لم تكن اجتهادية فإنه لا مجال هنا لأن يقول أن الاجتهاد لا يضطر بالاجتهاد. مثلا معرفة القبلة في البلد الذي فيه المسلمون وتقام فيه المحاريب وتبنى فيه المساجد هذه ليست مسألة اجتهادية، بمعنى أنه لا يأتينا شخص ويقول هؤلاء قد بنوا المساجد باجتهادهم وأنا أجتهد في جهة القبلة وهي على عكس جهتهم والاجتهاد لا يبطل بالاجتهاد، لأن هذه المسألة ليست مسألة اجتهادية، بل قد نص أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يجتهد في القبلة إذا كان في بلد فيه مسلمون وقد أقاموا مساجدهم إلى جهة القبلة. اجتهد مجتهد في مسألة اجتهادية اجتهادا مستوفيا للشروط، هذا لإخراج الاجتهاد الناقص، فإن هذا لا عبرة به. لو أن شخصا نظر في جهة القبلة وقال يظهر أنها هكذا بدون استفراغ وسع في بيان العلامات فهذا لا عبرة به ولا يقال أن الاجتهاد لا يبطل بالاجتهاد. وعمل باجتهاده ونفذ، لأن هذا هو ثمرة القاعدة. إذا لم يعمل بالاجتهاد الأول فليس هنا إبطال أصلا، فلا بد أن يكون قد سبق وعمل بالاجتهاد الأول حتى تطبق القاعدة. ثم تغير اجتهاده في مسألة أخرى مماثلة، فإن اجتهاده الثاني لا يبطل حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول. مثلا إنسان في صحراء فدخل عليه وقت الظهر فاجتهد في جهة القبلة، وظهر له من العلامات في حينها أن القبلة إلى جهة الشمال فصلى، ثم عندما حان وقت العصر اجتهد في القبلة فظهرت علامات شديدة كزوال الغيم أو نحو ذلك، فرأى أن القبلة إلى جهة أخرى، فإن اجتهاده الثاني لا يبطل صلاة الظهر، بل صلاة الظهر صحيحة، ويصلي العصر إلى الجهة الجديدة التي ظهر له أنها هي جهة القبلة. كما أن حكم المجتهد لا يبطله حكم مجتهد آخر، فلو اجتهد شخصان في جهة القبلة وظهر لكل واحد منهما أن القبلة إلى جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر، فإن كل واحد منهما يصلي إلى الجهة التي ظهر له أنها القبلة، لأن الاجتهاد لا يضطر بالاجتهاد. هذا معنى القاعدة في الإشمال. ننبه تنبيهات تتعلق بالقاعدة. التنبيه الأول، النقد الممتنع هنا إنما المقصود به في الأحكام السابقة على الاجتهاد الثاني، أما بعد الاجتهاد الثاني فإنه لا يجوز العمل بالاجتهاد الأول، بل يجب العمل بالاجتهاد الثاني، لأنه لا يجوز العمل بالاجتهاد المرجوح مع وجود الراجح. يعني عندما يقول العلماء إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا فيما قبل الاجتهاد الثاني، أما ما بعد الاجتهاد الثاني فإنه يجب العمل بالاجتهاد الثاني. بمعنى أنه لا يأتينا شخص ويقول أنا نعم اجتهدت في صلاة العصر فظهر لي أن القبلة إلى جهة أخرى، لكن أنا كنت فريضة أصلي إلى جهة، لا، أنا اجتهدت الظهر ويكفي والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فأنا أصلي إلى نفس الجهة. نقول له لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، نعم، إلى حين وصول الاجتهاد الثاني، ثم ما بعد الاجتهاد الثاني يجب العمل بالاجتهاد الثاني. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور في القضاء عندما كتب إلى أبي موسى قال ولا يمنعنك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه رأيك وهديت فيه إلى رشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء. فبين له عمر رضي الله عنه أنه لا يمتنع من الرجوع إلى الحق إذا ظهر له أن اجتهاده الأول لا يوافق الحق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو التنبيه الثاني، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في حق المجتهد في عمل انقطع قبل الاجتهاد الثاني. أو صح تجزؤه كالصلاة. أما إذا استمر العمل إلى حين الاجتهاد الثاني ولا يصح تجزؤه، فهل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ أولا أصور لكم المسألة. مجتهد كان يرى أن الخلع فسخ، أن الخلع فسخ، هذا اجتهاده، فخالع امرأة ثلاث مرات وهو يخالعها، فهل يجوز له أن يتزوجها يا إخوة مرة أخرى؟ يجوز، لأنه فسخ، فتزوجها ثم وهي معه تغير اجتهاده فرأى أن الخلع طلاق والمرأة التي خلعها ثلاثا معه، فهل يبطل النكاح؟ لأنه الآن على اجتهاده الثاني قد طلقها ثلاثا وتزوجها بدون أن تنكح زوجا غيره، أم يبقى الحكم على اجتهاده السابق؟ هذه الصورة واضحة. هنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول إنه لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم، في اجتهاد المجتهد في حق نفسه في عمل استمر إلى وجود الاجتهاد الثاني. قول الأول إنه لا ينقض لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد طردا للقاعدة. القول الثاني إنه ينقض مطلقا لأنه مستديم لما يعتقد تحريمه، وهذا لا يجوز، لأنه مستديم لما يعتقد تحريمه وهذا لا يجوز. يقول أصحاب هذا القول لو جاءه مستفتي وقال له يا شيخ أنا خالعت زوجتي ثلاثا فهل يجوز لي أن أتزوجها بدون أن تنكح زوجا آخر؟ لقال له لا، هذا حرام. فيكون هو في هذه الحالة مستديما لأمر يفتي بحرمته وهذا لا يجوز. القول الثالث إن تأيد اجتهاده الأول بحكم حاكم فإنه لا ينقض، وإن لم يتأيد فإنه ينقض. أما إذا تأيد بالحكم فإنهم يقولون إن حكم الحاكم المسلم له حرمة، ولذا من القواعد أن حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف، وهذه مسألة اجتهادية، فما دام أن الحاكم قد حكم فيها بحكم فإنه يرفع الخلاف ويتعين القول الذي حكم فيه الحاكم، بخلاف ما إذا لم يتأيد بحكم حاكم فإنه يأتي العلة التي ذكرها أصحاب القول الثاني، وهو أنه مستديم لما يعتقد تحريمه من غير سبب آخر. يعني المسألة الآن اجتهاد واجتهاد إذا لم يكن هناك حكم، أما إذا كان هناك حكم فهناك سبب آخر يقتضي أن تستديم معه الزوجة وهو حكم الحاكم المسلم، وهذا التفصيل عندي قول قوي، والمسألة مسألة اجتهادية. لا هذه لا يعني لعلها إن شاء الله ستأتينا، هذه لا تعارض بينها البتة، هذه ستأتينا في القاعدة الثالثة إن شاء الله هناك نتكلم عنها بإذن الله تفصيلا، لأن تحديد المعصية هو ضابط هذا الأمر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إذا تغير اجتهاد المجتهد في حق مقلده في عمل مستمر، فهل ينقض الاجتهاد أو لا ينقض؟ يعني النقطة التي قبلها يا إخوة كانت في حق المجتهد نفسه. الآن لا، في حق المقلد، مقلد سأل مفتيا، سأل مجتهدا. مثلا جاء مقلد إلى مجتهد من المجتهدين أو مفتي من المفتيين فقال له: أنا أريد أن أتزوج امرأة بلا ولي، فهل يجوز لي أن أنكحها؟ وكان هذا المجتهد يرى أن نكاح المرأة بلا ولي صحيح، فقال: نعم يصح، فتزوجها المقلد. ثم والمرأة مع هذا المقلد تغير اجتهاد المجتهد، فرأى أن نكاح المرأة بلا ولي لا يصح، فهل يبطل نكاح المقلد أو لا يبطل؟ أيضا في المسألة ثلاثة أقوال كالمسألة السابقة تماما. القول الأول إنه لا ينقض، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولأن الأمر بالنسبة للمقلد سواء. ما الفرق بين الاجتهادين عند المقلد في نفسه؟ لا فرق، هذا اجتهاد من مجتهد وهذا اجتهاد من مجتهد، الميزان واحد والقوة واحدة بالنسبة للمقلد، لا يوجد ترجيح عند المقلد، هو فقط يسمع المجتهد ويأخذ بقوله. ما الفرق بين سماعه هذا وسماع هذا بالنسبة لنفسه؟ لا فرق، يقول ما دام ذلك كذلك فهذا الاجتهاد في قوة ذلك الاجتهاد بالنسبة للمقلد، فلا يرفع هذا الاجتهاد ذلك الاجتهاد. القول الثاني إنه ينقض مطلقا، والقول الثالث التفصيل كما سبق في المسألة السابقة. إن تأيد الاجتهاد الأول بحكم حاكم فإنه لا ينقض، وإن لم يتأيد فإنه ينقض. وفي هذه المسألة عندي أن القول الأول قوي جدا، لأن المقلد قد عمل ما يجب عليه وهو سؤال أهل العلم، فسأل واستفتى وعمل، وتغير الاجتهاد منفك عنه لا يتعلق به. هذا ما يتعلق بالنقطة الثالثة أو التنبيه الثالث، هي طبعا ليست مرتبة ولكن بحسب ما يعني في بالي نذكره. النقطة الرابعة أو التنبيه الرابع، نعم، هل يمكن أن يعلل مثلا الأولى بنفس الاجتهاد الثاني؟ لا، لأن حق المجتهد في نفسه الاجتهادان مختلفان. الآن بالنسبة للمجتهد في نفسه هو يرى أن الاجتهاد الأول مرجوح، وعنده في نفسه أن هذا الأول مرجوح، ولو سئل عن المسألة لأجاب بعكس ما هو عليه، بخلاف المقلد. المقلد المسألة عنده سواء، هو كلام عالم، الأول كلام عالم والثاني كلام عالم، لا يظهر له يعني ترجيح في نفسه، لو كان من أهل الترجيح لخرج عن مسألة التقليد. يعني الفرق في الاجتهاد، الأول المجتهد الاجتهاد الثاني عنده مترجح في نفسه واعتقاده، أما بالنسبة للمقلد لا، الاجتهاد له وزن واحد، محمد قال له يجوز ومحمد ذاته قال له حرام، والوزن عنده واحد، وليس من أهل الاستدلال ولا من أهل يعني الترجيح، فهذه تختلف عن هذا. في حالة قبل تغير الاجتهاد وأفرغ ما فيه نعم، لكن اجتهاده تغير ورأى أنه يعني أن هذا لا يصح، ولذا اخترت في الأولى التفصيل، لأن هناك فيه أمر آخر يرجح الأول ويقويه، وإن كان الثاني أرجح في نفس المجتهد، لكن من حيث الخارج هناك أمر يقوي الأول حتى يكون أرجح من الثاني في الخارج، بخلاف هذه المسألة التي معنا، والمسألة كما أشرت قبل قليل مسألة اجتهادية. النقطة الرابعة، ينقل الأصوليون الاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومقصودهم بالاتفاق هو اتفاق الأصوليين وليس اتفاق الفقهاء، لأن الفقهاء عندهم خلاف في كون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فأبو ثور مثلا ينقل عنه أنه يرى أن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد، وأن المجتهد ينقض كل ما بان له خطأه، وكذا جاء عن جماعة من المالكية أن المجتهد إذا تغير اجتهاده فإنه ينقض اجتهاده السابق، وأما الجمهور فعلى عكس هذا، وهو أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. بعد هذا، ما دليل القاعدة؟ ما الدليل على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ استدل أهل العلم بالإجماع والتعليل. أما الإجماع فهو إجماع الصحابة على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ذكر هذا ابن قدامة في المغني والسيوطي في الأشباح والنظائر وغيرهما، فذلك أن استقرأنا ما ورد عن الصحابة فوجدنا أن بعضهم اجتهد في مسألة ثم تغير اجتهاده في نفس المسألة فلم ينقض اجتهاده السابق، ومن ذلك قصة عمر المشهورة، عمر رضي الله عنه قصة المشهورة في مسألة المشركة، حيث قضى بالتشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، فقالوا له إنك لم تشرك بينهم في عام كذا وكذا، كان في السابق عرضت عليه المسألة فحكم بحرمان الإخوة الأشقة ولم يشرك، حتى جاء أن الإخوة لأرض قال الإخوة الأشقة قالوا لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حجرا ملقيا في اليم، وفي بعض الروايات هب أن أبانا كان حمارا، ولذلك سميت باليمية وسميت بالحجرية وسميت بالحمارية نسبة إلى هذه الكلمات. ثم بعد سنين عرضت عليه مسألة أخرى مماثلة فقضى بالتشريك، فقيل له إنك لم تشرف بينهم في عام كذا وكذا، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا، هذا لفظ الرواية المشهور عند الناس أنه قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، لكن الذي في كتب السنة تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا، هكذا رواه الدارمي والبيهقي. كذلك ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم حكم بعضهم بما يخالف اجتهاد الآخر ولم ينقض بعضهم اجتهاد بعض، ومن ذلك أن أهل نجران جاءوا إلى علي رضي الله عنه عندما تولى الخلافة فقالوا يا أمير المؤمنين شفاعتك بلسانك وخطك بيمينك، وذلك في مسألة كان قد حكم فيها عمر رضي الله عنه، ويريدون منه أن ينقض حكم عمر بما يوافق رأيه. فقال علي رضي الله عنه ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر أو كان رشيد الرأي، رواه البيهقي. هذه قصة يبدو الله أعلم أنها قضية رفعت إلى عمر رضي الله عنه من أهل نجران فحكم فيها بحكم، وكان علي رضي الله عنه يرى خلاف ذلك الحكم فشفع فيها عند عمر رضي الله عنه وتكلم، ويبدو أنه كتب كذلك. فأهل نجران عندما تولى علي رضي الله عنه الحكم طمعوا في أن ينقض الحكم السابق حكم عمر رضي الله عنه، فجاءوا إليه وقالوا معنا الدليل شفاعتك بلسانك وخطك بيمينك، يريدون أن ينقض قضاء عمر. فقال ويلكم إن عمر كان رشيد الرأي، ولم ينقض قضاء عمر رضي الله عنه مع أنه يرى خلافه. قال ابن القيم رحمه الله وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يخالف في ذلك أحد، يعني فكان إجماعا. وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن السلف تتابعوا على ذلك، أن السلف تتابعوا على ذلك، وهو أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذا هو الإجماع. وأما التعليل فقالوا لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لجاز أن ينقض الاجتهاد الثاني باجتهاد آخر، فتتسلسل الأحكام ولا تستقر الأحكام ولا يصل في النزاع والخصومات. قلوا لو جاز إبطال الحكم السابق بالاجتهاد الثاني لجاز إبطال الحكم بالاجتهاد الثاني باجتهاد ثالث، وهكذا فلا تستقر الأمور. مثلا لو اختلف شخصان في ملكية بيت فارتفع إلى القاضي، فنظر القاضي في القضية وحكم أن البيت لمحمد واستقر البيت في يد محمد، مات القاضي وجاء قاض آخر، فقام زيد ورفع القضية إلى القاضي، فاجتهد القاضي في القضية ورأى أن البيت لزيد، إذا قلنا بالنقض يأخذ البيت من بيت من يد محمد ويعطى لزيد. مات القاضي الثاني جاء قاض آخر، فقام محمد ورفع القضية للقاضي، نظر القاضي في القضية وظهر له أن البيت لمحمد، لو قلنا بالناقض يأخذ البيت من زيد إلى محمد، وهكذا تتسلسل الأمور ولا تستقر الأحكام. وهذا خلاف مقصود الشارع، فإن الشرع ما أمر بنصب الحاكم والقاضي إلا لفرض النزاع ولاستقرار الخصومات، وهذا أمر واضح بين. من الأمثلة التي نمثل بها للقاعدة أنه لو اجتهد مجتهد في القبلة ثم تغير اجتهاده وهو في الصلاة فإنه يتحول إلى الجهة الثانية ويستمر في صلاته، حتى قال بعض الفقهاء حتى لو تغير اجتهاده إلى أربع جهات في الصلاة الواحدة، ومع أن هذا من البعد بمكان، لكن على فرض الوقوع فهو مستقيم. كذلك إذا اجتهد مجتهد في جهة القبلة فصلى ثم تغير اجتهاده بعد الصلاة وهو في الوقت كالجمهور على أنه لا يعيد لا وجوبا ولا استحبابا لا يعيد لا وجوبا ولا استحبابا والمالكية على أنه يعيد ما دام في الوقت قال ابن عبد البر وذلك من باب الكمال والاستحباب لا من باب الوجوب وذلك من باب الكمال والاستحباب لا من باب الوجوب أما إذا خرج الوقت فإنه لا يعيد عند الجماهير بما فيهم المالكية إلا ما حكي عن بعض أئمة المالكية من أنه يعيد يعني ما دام في الوقت يعيد استحبابا عند المالكية هذا المذهب أما إذا خرج الوقت فإنه لا يعيد حتى عند المالكية إلا ما حكي عن بعضهم أنه رأى أنه يستحب أن يعيد ولو مر على ذلك أيام هذا إذا تغير اجتهاده باجتهاده أما إذا بان له خطأ اجتهاده يعني قطع بالخطأ فعند الجمهور كذلك لا يعيد لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا قد فعل هذا الأمر وعند المالكية يعيد استحبابا ما دام في الوقت يعني مثل السابق وعند عند بعض الشافعية يجب أن يعيد وعند بعض الشافعية يجب أن يعيد لأنه قطع بخطأ اجتهاده كذلك مما يدخل في القاعدة جميع مسائل القضاء مما يدخل في القاعدة جميع مسائل القضاء طيب يا أخوة نلاحظ أنهم في صياغة القاعدة قالوا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولم يقولوا الاجتهاد لا ينقض ويسكت وفي هذا بيان أن الاجتهاد قد ينقض لكن لا بالاجتهاد فمتى ينقض الاجتهاد نص العلماء على مواطن ينقض فيها الاجتهاد فإذا تبين بطلان الحكم في القضاء فإنه ينقض وذلك كأن يتبين بطلان سببه حكم الحاكم في قضية بشهادة شاهدين شهد شاهدان أن البيت للبيت فحكم القاضي بالشهادة ثم بعد الحكم وبعد استقراره جاء الشاهدان وأقرا أنهما شهدا شهادة زور فهنا تبين بطلان سبب الحكم أليس كذلك ففي هذه الحال ينقض الحكم ويعاد النظر في القضية مرة أخرى هذا الموطن الأول فهذه من مسائل القضاء الموطن الثاني إذا خالف الحكم نقصا من القرآن أو السنة المتواترة لأنه ينقض باتفاق كما لو حكم الحاكم أن الزاني يجلد الزاني البكر يجلد 50 جلدة كما لو حكم الحاكم أن الزاني البكر يجلد 50 جلدة فإن حكمه ينقض لأنه مخالف لنص الكتاب. كذلك مما ذكروا أنه ينقض إذا خالف السنة المشهورة، والسنة المشهورة عند بعض أهل العلم هي واسطة بين خبر الأحاد وبين السنة المتواترة. فهذا ينقض، ومثل له الحنفية بما لو حكم الحاكم بجلد الزاني المحصن مع انتفاء الموانع فإنه ينقض لثبوت السنة المشهورة بالرجم، كما لو حكم الحاكم بجلد الزاني المحصن فإنه ينقض لثبوت السنة المشهورة بالرجم. الموطن الذي يليه إذا خالف خبر الواحد، إذا خالف الحكم خبر الواحد، وفي هذا خلاف. فرأى بعض أهل العلم أنه لا ينقض الاجتهاد إذا خالف خبر الواحد، واختار هذا الغزالي والآندي. قالوا لأن خبر الواحد يفيد الظن، والاجتهاد يفيد الظن، فلا ينقض ظن بظن. هذا تعليله. قالوا لأن خبر الواحد يفيد الظن والاجتهاد يفيد الظن فلا ينقض ظن بظن. وقيل إنه ينقض، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وصرح به النووي من الشافعية، وأظنه بحسب تتبعي للمسائل الجزئية للمالكية أنه مذهب المالكية، لأن وجدنا بعض المسائل نقص فيها المالكية على النقض وفيها مخالفة لخبر الواحد. والتحقيق أن الاجتهاد الأول إذا كان يستند إلى خبر واحد فإنه لا ينقض بالاجتهاد الثاني المستند لخبر واحد آخر بالتساوي. أما إذا كان خبر كان الاجتهاد الأول غير مستند إلى خبر واحد بل إلى رأي أو قياس أو نحو ذلك فإنه ينقض بمخالفة الخبر الواحد، لأنه لا شك أن الحكم المستفاد من خبر الواحد أقوى من الحكم المستفاد من اجتهاد المجتهد. كيف يسوى بين خبر اختلف فيه هل يفيد العلم أو يفيد الظن مع الاجتهاد الذي اتفق فيه على أنه يفيد الظن في الأصل؟ ولا شك أن الحكم المستند إلى خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى، بل هو القول الذي لا قول بعده من اجتهاد المستند. الأمر الذي يليه في نقض الاجتهاد هو إذا خالف الإجماع، وعند الحنابلة تفصيل بين الإجماع القطعي والإجماع الظني، لكن الصحيح هو أنه إذا خالف الإجماع ينقض، لأنه لا شك أن القول الذي ورد فيه الإجماع أقوى من قول مجتهد واحد. ومثال ذلك عند أهل العلم ما لو حكم حاكم بحرمان الجد مع الإخوة من الميراث فإن هذا يخالف الإجماع، فإن حرمان الجد لم يقل به أحد من أهل العلم. أو لو أفتى مفتن بوجوب الاعتكاف من غير نذر فإن هذا الحكم ينقض لأنه مخالف للإجماع من أن الاعتكاف مستحب من غير نذر. الأمر الذي يليه إذا خالف الاجتهاد القياس الجلي وهو الذي يكون الفرع فيه أولى بالحكم من العقل، وهو الذي يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل فإنه ينقض، كما لو حكم حاكم بقبول شهادة النصراني أو بقبول شهادة الكافر فإنه ينقض لأنه يخالف القياس الجلي. المعلوم أن المسلم الفاسق لا تقبل شهادته، فمن باب أولى أن لا تقبل شهادة الكافر، فهذا حكم يخالف القياس الجلي فينقض. النقطة التي تليها أو الأمر الذي يليه إذا خالف الاجتهاد القواعد الكلية المتفق عليها أو المشهورة، كذا ذكر القرافي ولم أطلع على أحد ذكر هذا غيره. والذي يظهر لي والله أعلم أن الاجتهاد إذا خالف قاعدة متفقا عليها فإنه ينقض لأنه يخالف الإجماع، أما إذا كانت القاعدة محل خلاف فلا ينقض لأن القاعدة محل اجتهاد. مثال ذلك ما لو كان الاجتهاد يخالف قصد الشرع من حفظ الدماء، يعني لو كان الحكم يخالف هذا المقصود هذه القاعدة الكلية في حفظ الدماء فإنه ينقض لأن حفظ الدماء أمر متفق عليه في أحكام الشريعة. هذه هي المواطن التي ينقض فيها اجتهاد المجتهد. تبين لنا أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وإنما ينقض بغير الاجتهاد إذا كان هناك أمر أقوى من الاجتهاد فإنه ينقض به، وهذا ما يحضر في مسألة الاجتهاد. فلعلنا نسمع بقية الأبيات لأن معظم ما فيها قد كررنا لكن نعم. استثني منها صورا في الجملة نقب الإمام لحما من قبله نقب الإمام لحما من قبله. هذه صورة الفقهاء معروف أن الإمام أو الحاكم المسلم له أن يحمي حما، وهذا طبعا تبعا للمصلحة كما سيأتي أن تصرف الراعي كله إنما هو مبني على المصلحة، فللحاكم الذي يليه أو الإمام الذي يليه أن ينقض الحمى السابق لأن المصلحة تتغير بتغير الأزمان. فإذا رأى الحاكم فيما يأتي من الزمان أن المصلحة تقتضي تغيير الحمى فإنه يغيره، وهذا في الحقيقة ليس من في مخالفة القاعدة في شيء لأنه هنا لم ينقض الأحكام السابقة وإنما سينقض ما يأتي وهذا يتغير بتغير الاجتهاد كما قلنا، فهذا في الحقيقة لا يصح أن يعد من مستثنيات القاعدة وإنما هو أمر مضطرد. وأن ذكرنا والتنبيه أنه الأول أن المسألة إنما هي في الأحكام السابقة النقد الممتنع. أما الأحكام اللائقة على الاجتهاد الثاني فهذا يعمل فيها بالاجتهاد الثاني، وهكذا في هذه الصورة التي ذكرت. ما أرضي يعني؟ أي نعم. قسمة الإجبار حيثما تقم بينة بغلط الذي قسم. نعم، لو حكم بقسمة الإجبار يعني يقسم مال شخص إما لغرمائه أو نحو ذلك، فحكم الحاكم وقسمها ثم قامت بينة على أن الحاكم الذي قسمها حاف وظلم، فإنها تغير لبيان بطلان الأول. طبعا هنا وجه إدراجه في الاستثناء، قالوا لأنه هنا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن الشهادة اجتهاد، قبول الشهادة اجتهاد، فنقضها بقبول هذه الشهادة من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لكنها مستثناة لأن الشهادة معتبرة في الشرع، لأن الشهادة معتبرة في الشرع، فإذا قامت الشهادة على أنه ظلم فإنه ينقض حكمه. كذلك التقويم إن يعتب على صفة نقص أو زيادة تلا. نعم، لو قوم مال شخص بقيمة، يعني إما أنه حكم الحاكم بأن يباع عليه بيته من أجل وفاء دينه فقوم البيت بكذا، ثم تبين خطأ التقويم لوجود عيب في البيت يجعل قيمة أقل، فإنه ينقض ويعاد إلى القيمة. أو وجدت صفة كمال، تبين في البيت صفة كمال فوقوعه على شارع يقتضي زيادة الثمن أو نحو ذلك، فإنه ينقض كذلك ويزاد تزاد القيمة إلى ما ظهر، لأن هذا من العدل. نعم، طبعا هذا واضح أنه نقض اجتهاد اجتهاد، لأن الاجتهاد الثاني التقويم الذي يكون بالنسبة لزيادة القيمة أو كذا، إنما هو مبني على اجتهاد المقومين فيما يأتي من الزمان، لكن الأمر ظاهر سبب الاستثناء أن هذا من العدل. نعم، والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكم. نعم، تعلمون أن الأصل في القضاء أن يحكم بالشيء لمن كان تحت يده، وهذا المقصود به في الداخل. فلو أن شخصا من خارج البيت ادعى أن البيت له وجاء بشهود شهدوا أن البيت له، هنا سيحكم أن البيت للذي في خارج، لأن الآن الذي في الداخل ليس له بينة، ليس له بينة، وإنما هو متمسك بالأصل وهو أن البيت تحت يده، فجاء الناقل وهو شهادة الشهود، سيحكم القاضي بأن البيت للذي في الخارج. وإذا تبين أن هؤلاء الشهود شهدوا شهادة الشهود، في هذه الحال ينقض الحكم. لماذا؟ لأن البيت إنما أخذ من كان تحت يده لعدم وجود بينة عنده ولوجود بينة عند الآخر، ثم تبين أن الآخر ليست له بينة فيرجع إلى الأصل وهو أن يكون البيت لمن كان تحت يده. طبعا والمسألة يعني مشارفية إلى أن الاجتهاد، أن الشهادة محل اجتهاد، لكن كل هذا مما هو ظاهر أن الصحيح فيه أنه ينقض. نعم، قلت وفي استثناء بعض الصور من هذه عند التأمل النظر. نعم، يعني أنه إذا تأمل تجد أن بعض هذه الصور إنما هو داخل في الحقيقة في القاعدة، وبعضها بعض أئمة الشافعية اختار عدم النقض، بعض هذه المسائل بعض أئمة الشافعية اختار عدم النقض، والصحيح النقض لأنه هو الذي يستقيم مع القواعد الشرعية العامة من إقامة العدل. أظن أنه خاتمة الكلام على القواعد. خاتمة وينقض القضاء في مواضع تنقضه إن يخالف النص أو إجماع أو قياس غير خفي عند كل الناس أو خالف القواعد الكلية عن القرات هذه محكية، يعني الأخيرة إذا خالف القواعد الكلية. نعم، نص عليها القرافي في ثلاثة من كتبه، ثلاثة في كتب القرافي وبعضها مخصوص طلعت عليه، نص فيها على أن أن أن حكم المجتهد ينقض إذا خالف القواعد الكلية أو المشهورة. هنا بهذا يكون الكلام قد انتهى عن قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله. ثم سيدخل في قاعدة طويلة ويفرع عليها قواعد إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم. نعم أخذنا. وكان ما حكم لا دليل له عليه فالسبكي أيضا نقله، قال: وما خالف شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف، وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع فانقض مشرعة. نعم، طبعا هذه مسائل يعني نقلت منها قول السبكي أنه إذا حكم الفقيه بقول ليس عليه دليل ظاهر فإنه ينقض، أنه قول ليس عليه دليل وخالف كلام المجتهدين. ثم أشار إلى المسألة الأخيرة، هي مسألة مشهورة عند الأصوليين وعند الفقهاء، وهي مسألة الحكم بما يخالف المذاهب الأربعة. فبعضهم يرى أن الإجماع قد انحصر في المذاهب الأربعة وأن ما خرج عنها لا يقدح في الإجماع، وهذا ليس بصحيحا قطعا، فإن النصوص إنما شهدت بالحق للأمة لا للأئمة. وقد ثبت عند أهل الحجة والتحقيق أن من فقهاء الإسلام من ليسوا من الأئمة الأربعة ولهم أقوال معتبرة، لكن بعضهم لم يعني يوفق لتلاميذ يحيون علمه، فيعني لم تنتشر أقوالهم في الآفاق ويصبح لها أتباع. وكذلك مثلا الظاهرية، الظاهرية حكمهم حكم غيرهم من العلماء، احكموا على أقوالهم بالأدلة، فما وافقوا فيه الدليل فقولهم معتبر، وما خالفوا فيه الدليل فقولهم مهجور. وهذا ليس خاصا بالظاهرية، بل يشمل الظاهرية ويشمل حتى الأقوال المنسوبة لفقهاء المذاهب الأربعة. فالصحيح والتحقيق أن الاجتهاد إذا خالف المذاهب الأربعة وكان موافقا لقول آخر فحكم حكم الاجتهاد الآخر الذي يوافق قول الأئمة الأربعة، لأن الإجماع ليس محصورا في الأئمة الأربعة. حفظكم الله. يعني في الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. لماذا يعني في مسألة الاجتهاد قد ينقض، لماذا لا نقول الاجتهاد ينقض بالدليل أو بالنص؟ من جميع المسائل التي ذكرناها والتي أجزنا فيها النقض كلها بدليل. وهو يعني يقال إذا خالف ما هو أقوى منه، إذا خالف ما هو أقوى منه فهو إما أنه دليل أو عائد إلى الدليل، إما أنه دليل كما ذكرنا في الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة والخبر الأحاد والإجماع والقياس الجلي، أو عائد إلى الدليل هو القواعد الكلية المتفق عليها فإنها عائدة إلى الإجماع، عائدة إلى الإجماع. فلو قال القائل إنه ينقض إذا خالف الدليل أو ما عاد إليه فهذا قول صحيح، لكن يعني هذا من باب التفصيل حتى يتبين، وبعضها محل خلاف وبعضها محل اتفاق. وهل المقصود بالاجتهاد يعني الاجتهاد الذي هو ليس في نفس شرع كما يقول الأصوليون؟ لا، الاجتهاد إذا كان في مورد النص فهذا في الحقيقة لا يعد اجتهادا من أصله، لأن الأصوليين يقولون لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، فمورد النص ليس من المسائل الاجتهادية. ولذلك نحن في بداية الكلام قلنا إذا اجتهد مجتهد اجتهادا مستوفيا للشروط في مسألة اجتهادية، أما إذا لم يكن في مسألة اجتهادية فهو الحقيقة ليس اجتهادا أصلا، ولا يعتبر ولا ولا ولا ولا عبرة به من الأصل، ولا حجة فيه، ولا تقوم عليه الأحكام. كذلك الشيخ في الاجتهاد الذي يصح تجزؤه وإذا استمر العمل، لماذا لا نمثل بالمثال يعني في الذي إذا استمر العمل بالصلاة، فإن الصلاة يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية ينتقل لأنه العمل مستمر. إيه نعم. لكن في مسألة مثلا الطلاق والفسخ نعم في الخلع نعم انتهى الحكم يعني عندما عقد العقد الثاني علي الراجع عليها نعم بعده اجتهد اجتهادا آخر نعم فانتهى العقد يعني كان الاجتهاد في العقد الأول في العقد بعد الراجع نعم في الأولات في القضية هل يجوز له أن يستمر مع هذه المرأة ولا يجوز له أن يستمر يعني ما كان قبل هذا النساء صحيح والأبناء ينسبون إليه وكل ما مر لكن الآن هل يجوز له أن يستمر معها أو لا يجوز له أن يستمر معها بعد الاجتهاد فهذا هو محل الخلاف العبرة عند العقد ذاته زوجني زوجتك أو بعد العقد لا العبرة في الاستمرار بعد العقد أما العقد كان على اجتهاده السابق نعم لكن بعد العقد يمكن مر عليها سنوات يمكن أنجز ثم تغير اجتهاده فالقضية هنا هل يستمر أو لا يستمر هل يبطل هذا النكاح الآن أو لا يبطل هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قول عمر قول عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وتلك على ما قضينا نعم وهذه على ما قضينا تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا يعني المشهور المتداول تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي لكن الذي وجدته في السنن عندما استبدال تخريج الأثر وهذا في الدارمي وفي البيهقي هكذا تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا نتعلم مثلا أن الاجتهاد بحقوق آخرين تبين له الخطأ هل يرد الحقوق إلى الآخرين كما في مثلا في الشهادة هو إذا ثبت أن الشهادة شهادة زور فإن الحكم ينقض فإن الحكم ينقض وينظر في القضية ينظر في القضية مرة أخرى يعني هذه عامة نعم نعم مثلا في التخصيص استشراف التخصيص نعم هل طالب العلم يدخل في اجتهاد الجزئي الاجتهاد صفة على معرفته اجتهاد مطلق وهذا الاجتهاد في عموم وهذا له شروط سبعة مقررة ومعلومة والاجتهاد أو تجزؤ الاجتهاد هذا محل خلاف هل يتجزأ الاجتهاد أو لا يتجزأ والصحيح أنه يتجزأ لأن الأدلة الدالة على جواز الاجتهاد مطلقة فيشمل كل اجتهاد سواء كان في مسألة أو في كل المسائل ثم إنه لا يوجد مجتهد يجتهد في جميع المسائل فأكبر المجتهدين وهم مثلا الأئمة الأربعة ما منهم إلا ومن توقف في مسائل فالذهب يذكر عن الإمام مالك أنه جاءه أعرابي وسأله عن 40 مسألة فأجابه في 4 وقال في 36 لا أدري فقال ضربت لك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري فقال لو إن شئت فذهب إلى السوق وقل سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري فالمجتهد المطلق على تصور الأصوليين لا يوجد في الحقيقة ولو قيل إن تجزؤ الاجتهاد لا يصح فإنه لا يقع اجتهاد وهذا أمر معلوم فساد ثم وما دام أنه جاز الاجتهاد في البعض مع ترك البعض أو مع عدم القدرة على البعض فكذلك يجوز في بعض البعض فالصحيح أن تجزؤ الاجتهاد يجوز ويشترط في المجتهد في الاجتهاد الجزئي أن يكون ملما بالمسألة التي يبحثها أن يكون ملما بالمسألة التي يبحثها يعرف ما فيها من أدلة ويعرف الناسخ والمنسوخ فيما يتعلق بها ويعرف الإجماع فيما يتعلق بها ويعرف اللغة فيما يتعلق بها ويعرف أصول الفقه فيما يتعلق بهذه المسألة فهذا هو تجزؤ الاجتهاد وهذا الذي يشترط فيه أن يكون ملما بما يتعلق بالمسألة وإن جهل ما يتعلق به خيرها الشروط تذكر في كتب الرسول يعني الشخص يراها سهلة أو يسيرة يكون مثلا يقول عالما بذلك الآيات بعض موضع الحديث تحفظ الإحكام هل هذا يقصد الاجتهاد المطلق؟ نعم هو الاجتهاد المطلق حب سهلة كذا لا ليس سهلة الشرط الأول أن يكون عالما بآيات الإحكام واختلفوا في عد آيات الأحكام فبعضهم قال 200 وبعضهم قال 500 والصحيح أن كل كتاب الله آيات للأحكام لأنه حتى القصص يستنبط منها أحكام. إذا كان الشافعي رحمه الله في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قال تأمل فيه ليلة فاستنبط منه 70 مسألة، فكيف بآية من كتاب الله عز وجل؟ وهنا الصحيح أنه اشترط حفظها، حفظ الآيات، لأن حفظها ميسور. فإذا خلاصة هذا الشرط أنه يشترط في المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، وهذا أمر ليس سهلا. الأمر الثاني أن يكون عالما بأحاديث الأحكام وما يتعلق بها من حيث السند والمثل، وهذا لا يشترط حفظها لأن حفظها متعذر، لكن يشترط أن يكون متمكنا من الرجوع إليها وقت الحاجة، حيث يعرف مواطن الكلام عن الرجال والأسانيد والمتون وما فيها من تعارض ونحو ذلك، وهذا أمر بمفرده يحتاج إلى إيمان. كذلك مما ذكروه أن يشترط أنه يشترط أن يكون عالما بالإجماع ومواقعه، يكون عارف بالإجماع القطعي وما يغم فيه الإجماع، وهذا أمر ليس بميسور. كذلك قالوا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة، هذا أمر ليس سهلا. كذلك قالوا أن يكون عارفا بأصول الفقه، والمقصود بأصول الفقه على التحقيق ما يتعلق بالأحكام، لأن أصول الفقه على قسمين، منه ما هو حشو وهذا لا عبرة به، ومنه ما يتعلق بالاستنباط، هذا الذي يطالب به. قالوا أن يكون عالما باللغة العربية بالمقدار الذي يفهم به الخطاب، يعني ليس لا يشترط أن يكون متخصصا في دقائق النحو، لكن يشترط أن يكون عارفا باللغة بالمقدار الذي يفهم به الخطاب، هذا أمر ليس بالسهل. كذلك الشرط الثاني أن يكون عدلا حتى يعتمد على فتواه، ولا هذا ليس شرط للاجتهاد، لأنه قد يجتهد وفاسق، لكن كيف هو تقصير؟ لابد أن يكون عدلا حتى نثق أنه إذا قال اجتهدت أنه اجتهد فعلا. هذه الشروط كما ترى جبال، هذا لم يظهر لي، ليس في الأمر بعض المجتهدين أو تقول لا يشترط في الجتهاد، هذا خلاص، إذا أنت اخترتها أما إذا نظرت إليها نظرة التحقيق ويعني تأمل فيها تجد أن حياة الخير كله، يعني من حاز هذه الشروط ما بقي على الشيء، ما بقي على الشيء في أصول العلم وقواعده الشرعية الكلية. فهذا يعني الذي حاز هذه السبع التي ذكروها فلا شك أنه العالم. الآن لا يوجد الاجتهاد في الغالب المطلق إلا اجتهاد الكل، يعني اجتهاد مجموع في الغالب. طبعا يوجد أفذاذ وبدأنا نفقدهم، لكن يعني في القاعدة عامة الاجتهاد المطلق يكاد أن لا يكون يعني موجود. لذلك الآن الاجتهاد الموجود معظمه اجتهاد إما اجتهاد مسألة أو اجتهاد كل، يعني إما اجتهاد نظر كلي من عدد من المجتهدين كما يحدث في المجاميع، أو اجتهاد يعني مسألة، وليس اجتهادا مطلقا. وإن كان لا تخلو الأمة من الأفذاذ، لكنه يعني يقل بحسب قلة العلم فيه. لا شك الله سلامة ما في زمن تأخر كثيرا وبدأنا نفقد، الله نسينا شر أنفسنا أن يحفظنا بحفظه. يتغير الاجتهاد في حق المقدم، لا يكون تأييد الحاكم، ولا شك إذا أيده الحاكم أنه تأيد، مثل مسألة المجتهد في حق النحو. لكن إذا لم يتأيد يظهر لي والله أعلم المسألة الاجتهادية يظهر لي قوة أنه لا ينقض، حتى لو لم يتأيد بحكم الحاكم يتساوي الاجتهاد عند المقلد، يعني المسألة عنده واحدة، هذا وهذا القوة واحدة، قوتهما واحدة. وأما كونه يعني إذا قلنا أنه لا ينقض مطلقا، فإذا تأيد بحكم الحاكم فهذا فيه علة أخرى لعدم نقضه، وهو أنه تأيد بحكم حاكم مسلم. بالنسبة للموعد إن شاء الله سيكون هو يعني نفس الموعد ثلاثة بعد العصر، لأنها وإن كان الظاهر أنه ابنه استوعب بعد العصر، لكن يوم الثلاثاء سأغيره إن شاء الله، يكون يوم الصباح يكون الموعد على ما هو عليه.